بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب العدد: والمعتدات ست، الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد، وشرط لحوقه للزوج، وأقل مدته 6 أشهر، وغالبها 9، وأكثرها 4 سنين، ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. الثانية: المتوفى عنها بلا حمل، فتعتد حرة 4 أشهر و10 ليال ب10 أيام، وأمة نصفها ومبعضة بالحساب، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت، وإلا عدة طلاق. الثالثة: ذات الحيض المفارقة في الحياة، فتعتد حرة ومبعضة ب3 حيضات وأمة بحيضتين. الرابعة: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتقدم لنا من أقسام المعتدات الحامل وعدتها وضع كل الحمل، وضع كل الحمل لعموم قوله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولكن ما هو الحمل الذي إذا وضعته خرجت من عدة؟ قال المؤلف: ما تصير به أمة أم ولد أم ولد. وذكرنا أن الحمل له أحكام باعتبار مراحله، فكل مرحلة من مراحله يترتب عليها أحكام، ترتب عليها أحكام، من ثبوت الحمل إلى خروجه حيا، ونذكرها الآن على وجه الإجمال. فنقول: الحالات التي تترتب عليها أحكام الحمل: الحالة الأولى ما يعتبر بمجرد ثبوت الحمل، من الأحكام التي تعتبر بمجرد ثبوت الحمل، وهي 4: الأول جواز الطلاق بعد الجماع، والثاني ثبوت البلوغ، والثالث كون الدم الذي يصيبها غير حيض، والرابع الاعتداد بالحيض، الاعتداد بالحيض. فهذه 4 أحكام تترتب على مجرد ثبوت الحمل. الحالة الثانية ما يعتبر بكونه علقة، من الأحكام التي تترتب على كون الحمل علقة، وهي بالإضافة إلى ما سبق تحريم إلقائه على المذهب. إذن كل مرحلة تأخذ حكم ما قبلها وزيادة. المرحلة الأولى مجرد ثبوت الحمل، المرحلة الثانية إذا كان علقة، الأحكام السابقة وهي جواز الطلاق وثبوت البلوغ وما أشبه ذلك ثابتة، فكل حكم ثبت لمرحلة يثبت لما بعدها. إذن الحالة الثانية ما يعتبر بكونه علقة، وهو تحريم إلقائه. الثالث ما يعتبر بتخطيطه، ما يعتبر بتخطيطه يعني تخليق الحمل، وهي 4 أحكام: أولا أن الدم الذي يخرج منها دم نفاس، وثانيا انقضاء العدة، وثالثا ثبوت كونها أم ولد، ورابعا ثبوت الغرة بالجناية عليه. فإذا كان الحمل قد خطط يعني تبين فيه خلق إنسان، المراد بتخطيطه يعني أن يتبين فيه خلق إنسان، فإذا ألقت المرأة حملا تبين فيه خلق إنسان ترتب عليه 4 أحكام: أولا أن الدم الذي يخرج منها دم نفاس، وعلى هذا فلو سألتك امرأة قالت إني أسقطت جنينا، وهل هذا الدم دم نفاس أو ليس نفاس؟ فالجواب إن كان الجنين الذي ألقته قد خلق فهو دم نفاس، وإن لم يخلق فليس دم نفاس. ويعرف هذا بالعدد، فإذا ألقت جنينا قد تجاوز 81 يوما فالغالب ما بين 81 إلى 90 أنه يخلق، وما بعد 90 يخلق يقينا. فلو قالت امرأة إذا ألقيت جنينا له شهران فما حكم هذا الدم، هل أترك الصلاة؟ الجواب لا تترك الصلاة، لأن هذا الدم لا يعتبر نفاسا. الحكم الثاني انقضاء العدة، فلو أن امرأة طلقها زوجها ووضعت ما تبين فيه خلق إنسان فتخرج من عدة، أو مات عنها زوجها ووضعت ما تبين فيه خلق إنسان فتخرج من عدة. الثالث ثبوت كونها أم ولد، فأم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان، هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان. فلو أن سيدا جامع أمته وحملت وأسقطت جنينا، متى تكون أم ولد؟ يعني أسقطت ما له شهران لا تكون أم ولد، ما له 3 أشهر تكون أم ولد إذا تبين في خلق الإنسان، كما قال المؤلف ما تصير به أمة أم ولد. والحكم الرابع ثبوت الغرة بالجناية عليه، فإذا جني على هذا الجنين بمعنى أن شخصا جنى على امرأة وأسقطت جنينا تبين فيه خلق الإنسان، فعليه دية هذا الجنين غرة عبد أو أمة، عشر دية أمه، عشر دية أمه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فألقت ما في بطنها، قتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية الجنين غرة عبد أو أمة. الحال الرابعة ما يعتبر بنفخ الروح فيه، يعني الأحكام المترتبة على نفخ الروح، وهي أولا وجوب الصلاة عليه، يعني الصلاة وما يلحق بها، فهذا الجنين الذي ألقته المرأة وقد نفخت فيه الروح يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، وهذا ما يعبر عنه بقولهم الصلاة وتوابعها. ثانيا مشروعية الفطرة عنه، مشروعية الفطرة، فالجنين الذي في بطن أمه إذا نفخت فيه الروح تشرع الفطرة، لما جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. والثالث العقيقة يعق عنه. والرابع الكفارة بالجناية عليه، فإذا جني عليه وجبت الكفارة لأنه قتل نفسا محترمة معصومة، وإن كان بعض أهل العلم قد أوجب الكفارة بمجرد التخليق والتخطيط، لكن هذا أظهر، يعني اعتبار الكفارة بمجرد نفخ الروح. الخامس الحال الخامسة ما يعتبر بخروجه حيا، يعني الأحكام المترتبة على خروج الجنين حيا، وهي الأحكام المالية من الإرث والوصية ونحو ذلك. فهذه 5 حالات للحمل تختلف أحكامها باختلاف مراحلها، اتضح الآن؟ نعم. يقول المؤلف رحمه الله وشرط لحوقه للزوج، يعني يشترط لكون العدة تنقضي بوضع الحمل لحوقه للزوج، يعني لحوق الحمل للزوج، فإذا كان هذا الحمل لا يلحقه لكونه مثلا ممن لا يجامع مثله أو لوجود مانع فيه يمنع من وطئه، كما لو كان مجبوبا أو ما أشبه ذلك، فلا تنقضي به العدة. قال وأقل مدته 6 أشهر، وغالبها 9 وأكثرها 4 سنين. ذكر رحمه الله مدة الحمل، فذكر أقل المدة وأكثر المدة وغالب المدة. فأقل مدة للحمل 6 أشهر، 6 أشهر، بمعنى أن المرأة لا يمكن أن تلد دون 6 أشهر ويعيش. والدليل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر دليل مركب من دليلين. قال الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا أسقطنا الحولين من 30 شهرا بقي 6 أشهر هي مدة الحمل، وهذا ما يسمى بدليل المركب. قال الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الحولان 24 شهرا. فأسقط الحولين من 30 شهرا يبقى 6 أشهر هي مدة الحمل، وغالبها 9، غالب الحمل 9 أشهر. والدليل على أن كون هذا هو الغالب قالوا التتبع والاستقراء، فإن غالب النساء يلدن 9 أشهر وأكثرها 4 سنين. أكثرها 4 سنين قالوا لأنه أكثر ما وجد. وهذه المسألة فيها خلاف، أعني مدة أكثر الحمل، يعني العلماء اتفقوا على في الحمل له أقل وأكثر وغالب. الأقل محل إجماع، والغالب كذلك محل إجماع بين العلماء أن غالب الحمل 9 أشهر، لكن الخلاف في أكثر مدة الحمل. من العلماء من قال إن أكثر مدة الحمل 4 سنين، ومنهم من قال 10، ومنهم من قال أكثر من ذلك، ومنهم من لم يحد ذلك بحد وقال لا حد لأكثره، لا حد لأكثره. وسبب الخلاف أن كل من قال بقول حكى قصة أو حكاية تدل على قوله، فالذي يقول 4 سنين رأى من النساء من يحملن 4، والذي يقول 10 رأى من النساء من يحملن 10، وما أشبه ذلك. والطب الحديث ينكر أن تزيد مدة الحمل على 9 أشهر أو نحوها، ويقولون إن ما زاد على 9 أشهر فهو إما خطأ في الحساب بحيث أن المرأة تخطئ بالحساب فتسقط شهرا، وإما توهم الحمل، بمعنى أن المرأة تتوهم أنها حامل فتعتريها أعراض الحمل فتظن نفسها حاملا وهي ليست بحامل. لكن هذا قد لا يسلم به، أو قد لا يسلم به. فأما الخطأ في الحساب كونها تخطئ في الحساب، فهذا وإن سلمنا أنها قد تخطئ في أسبوع أو أسبوعين، أما أن يكون الخطأ في 2 سنين أو أكثر فهذا محل نظر. وقد وجد من النساء من تلد أو من تحمل لأكثر من 9 أشهر، من 9 أشهر، يعني ذكروا أن امرأة حملت نحو 10 سنين، وأن نمو الجنين في السنة كنموه في شهر بالنسبة لغيرها. يعني المرأة تحمل مثلا 9 أشهر، هذه تحمل 9 سنين أو 10 سنين، نمو الجنين في خلال سنة بالنسبة لها كنموه في شهر بالنسبة لغيرها. فالمهم نقول أن غالب الحمل 9 أشهر، لكن قد يزيد إلى ما شاء الله. فهمتم؟ إذن الحمل له أقل وله غالب اتفاقا، الخلاف في ماذا؟ في الأكثر. حتى بعضهم قال إن الضحاك سمي ضحاكا، سمي بالضحاك لأنه خرج وله سن يضحك به كذا، ها؟ صح ولا لا؟ نعم. يقول له خلد وله أسنان يضحك فسمي الضحك، والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله: ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. يباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، يعني إلقاء النطفة قبل 40 جائز على المذهب بدواء مباح. لماذا؟ قالوا لأنه ما زال نطفة، فلا يدرى أتكون هذه النطفة فاسدة أم صالحة، ولأنه أيضا شبيه بالعزل. إلقاء النطفة قبل 40 شبيه بالعزل، والعزل جائز. والقول الثاني أنه لا يجوز، أنه لا يجوز إلقاء النطفة قبل 40. قالوا لأن الحمل متيقن، واحتمال الفساد والصلاح كاحتمال الحياة والموت بعد نفخ الروح فيه، فكما أنه إذا نفخت فيه الروح يحتمل أن يكون حيا ويحتمل أن يكون ميتا، فكذلك أيضا احتمال الصلاح والفساد كذلك. وأما القياس على العزل فقالوا لا نسلم ذلك، لأن العزل منع وهذا رفع. العزل إيش؟ منع ودفع وهذا رفع، والقاعدة أن الدفع أسهل من الرفع. العزل منع ودفع وهذا رفع، والقاعدة أن الدفع أسهل من الرفع. إذا العزل يمنع الحمل قبل وجوده، وهذا يرفع الشيء بعد وجوده، والدفع أسهل من الرفع. وإن رأيتم نذكر يعني حكم إلقاء الحمل بمراحله. طيب، نقول حكم إلقاء الحمل بمراحله. المسألة لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون الحمل نطفة قبل 40، يكون الحمل نطفة قبل 40، فالمشهور من المذهب جواز إلقائها بدواء مباح، وعللوا ذلك بأمرين. الأمر الأول قالوا لأنه لا يزال نطفة، فلا يدرى أتكون صالحة أم فاسدة. والأمر الثاني قالوا إنه شبيه بالعزل، والعزل جائز، كنا نعزل والقرآن ينزل. والقول الثاني أنه لا يجوز إلقاء النطفة قبل 40، وعللوا ذلك بأن الحمل متيقن، واحتمال الفساد كاحتمال الموت بعد نفخ الروح فيه. وأما القياس على العزل فأجابوا عنه بأنه قياس مع الفارق، لأن العزل منع ودفع، وإلقاء النطفة رفع، والقاعدة أن الدفع أسهل من الرفع. طيب، الحالة الثانية أن يكون الحمل علقة، أن يكون الحمل علقة، فالمذهب مشهور المذهب أنه لا يجوز إلقاؤه. قالوا لأن العلقة دم، والدم هو مادة الحياة. وقيل، وهو القول الثاني، إنه يجوز إلقاء الحمل إذا كان علقة. قالوا لأن الدم ليس له قيمة وليس آدميا محترما، فعللوا بأمرين: أولا أن الدم ليس له قيمة واعتبار، وثانيا أن الدم ليس آدميا محترما. سنذكر إن شاء الله القول الراجح. الحالة الثالثة إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه، أن يكون الإسقاط للحمل بعد نفخ الروح فيه، فهذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المقصود من إسقاطه، يكون المقصود من إسقاطه إتلافه والتعدي عليه، فهذا محرم بالإجماع. انتبه، إذا أسقط الحمل بعد نفخ الروح فيه بقصد الإتلاف والتعدي عليه فهذا محرم بالإجماع. القسم الثاني أن يكون المقصود من إسقاطه المحافظة على أمه، ولو استلزم ذلك هلاكه فحرام أيضا إجماعا، كما لو قالوا مثلا هذه المرأة إذا لم تسقط هذا الجنين سوف تموت، سوف تموت، فهل يجوز الاعتداء على هذا الجنين وإسقاطه بعد نفخ الروح فيه لإنقاذ حياة أمه؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن موت الأم إذا ماتت فهو ليس من فعلنا، من فعل الله عز وجل، وقتل هذا الجنين إيش؟ من فعلنا، فنحن الذين تسببنا في قتله. ولا يجوز قتل نفس لإنقاذ نفس أخرى، لا يجوز أن تقتل نفس لإنقاذ نفس أخرى. القسم الثالث أن يكون المقصود من إسقاطه المحافظة عليه، وذلك فيما إذا كان في بقائه في بطن أمه، إذا كان في بقائه في بطن أمه هلاكه وحده أو هلاكهما معا. انتبهتم؟ القسم الثالث أن يكون المقصود من إسقاطه المحافظة عليه، وذلك فيما إذا كان إيش؟ بقاؤه في بطن أمه فيه هلاك له أو هلاك له ولأمه، فهذا لا يخلو، فحينئذ لا يخلو. إما أن لا يحتاج الأمر إلى عملية، وهذا في الزمن السابق فجائز، لأنه إنقاذ نفس من الهلكة، ولأنه من التداوي، من التداوي. فإذا كان المقصود من إسقاطه المحافظة عليه أو على أمه وبقاؤه فيه هلاك له، فيجوز إسقاطه بقصد ماذا؟ المحافظة عليه. فحينئذ إما أن يحتاج الأمر إلى عملية أو لا يحتاج. فإن كان الأمر لا يحتاج إلى عملية، لا يحتاج إلى عملية، فجائز، لأن هذا إنقاذ، أو لأن فيه إنقاذا لنفس معصومة من الهلاك، ولأنه من التداوي، كما لو قيل له لو شربت هذا الدواء سيسقط الجنين ما يحتاج إلى عملية، فهذا جائز. وإما أن يحتاج الأمر إلى عملية فهذا لا يخلو من أربع صور. الصورة الأولى أن تكون الأم حية والجنين حي، يعني إجراء العملية لإسقاط الجنين، أن تكون الأم حية والجنين حي، فهذا جائز عند الحاجة كتعسر الولادة، وهي ما يسمى بالعمليات القيصرية، عمليات القيصرية، فتجرى عملية لإخراج الجنين وإنقاذه، بحيث يتعسر خروجه المعتاد فتجرى عملية لاستخراجه، والأم هنا حية والجنين حي. الأم حية يعني ليست ميتة، أم حية ثعبان، فهم؟ أيه. الأم حية. طيب، الصورة الثانية أن تكون الأم ميتة والجنين ميت عكسها، فلا يجوز إجراء العملية لعدم الحاجة ولأنه يعتبر مثله بالنسبة للميت. فلو فرض أن امرأة حملت بجنين ومات في بطنها، وماتت هي، يعني ماتت ومات تبعا لها، فهل نشق بطنها لاستخراج الجنين؟ الجواب لا يجوز، لأنه لا فائدة من ذلك، لا فائدة من ذلك، بل فيه مثله. الصورة الثالثة أن تكون الأم حية والجنين ميت، فجائز يعني فيجوز إسقاطه أو إجراء عملية لاستخراجه. قالوا لأن الظاهر أن مثل هذا لا يخرج إلا بعملية، بمعنى أن امرأة حامل ومات الحمل في بطنها، فهل يجوز إجراء عملية لإسقاطه؟ نقول نعم، لأنه لن يخرج إلا بعملية، وهذا كثير. والصورة الرابعة أن تكون الأم ميتة والجنين حي، تقول الأم ميتة والجنين حي، فهل يجوز إجراء عملية لإخراج الجنين؟ إخراج الجنين، الفقهاء رحمه الله وهو المذهب يقول إنه حرام، لا يجوز. إذا كانت الأم ميتة والجنين حي، يعني ماتت امرأة وفي بطنها حمل والحمل لا يزال حيا، فهل يجوز أن نجري عملية لاستخراجه وبقاء حياته؟ المذهب أنه لا يجوز. قالوا لأن شق بطن الحامل مثلة، والمثلة لا تجوز للميت. والقول الثاني أن ذلك جائز، لأن العمليات الجراحية في زمننا ليست كالعمليات الجراحية فيما سبق، فالعمليات الجراحية الآن في وقتنا الحاضر لا تعتبر مثلة، بل قد تجرى العملية ويشق البطن ويخاط في لحظات كذا ولا لا؟ وإذا كان المدار على المثلة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا ما يتعلق به إسقاط الحمل. إذن إسقاط الحمل الخلاصة، إما أن يكون على القول الراجح، إما أن يكون قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح، فإن كان إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فلا يجوز، لأنه نفس معصومة محترمة، فهو قتل نفس معصومة محترمة، ولذلك هذا الجنين إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه. وأما إذا كان إسقاط الحمل قبل النفخ الروح فيه، يعني أراد إسقاطه وهو علقة أو وهو مضغة أو وهو نطفة، المهم قبل نفخ الروح فيه، فهل هذا جائز؟ الجواب أنه جائز عند الحاجة، يعني إذا دعت الحاجة إلى إسقاطه فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، يعني لابد أن يكون هناك حاجة. ما هي الحاجة؟ نقول من الحاجة أن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل، لا تتحمل الحمل بمعنى أنها لا تلد مثلا إلا بعمليات قيصرية وتتضرر بذلك، فحاجة هنا لو حملت من زوجها وأرادت أن تسقطه وهو نطفة. من أيضا الحاجة ما لو تزوجت امرأة رجلا وتبين لها بعد دخوله بها أنه رجل فاسد يفعل المسكرات والمخدرات والمنكرات، ففارقته وكانت قد علقت منه بحمل، يعني بعد مدة شهر مثلا أو مدة شهرين فرقت، تبين لها أن الرجل يعني لا يصلح أن يكون زوجا لها وقد حملت منه، فهل يجوز أن تلقي هذا الحمل لأجل أن لا يكون لها علقة بهذا الرجل؟ الجواب يجوز. فهمتم ولا لا؟ يعني امرأة مثلا تزوجت رجلا وتبين أن هذا الرجل بعد دخوله بها وبعد شهر من نكاحه لها أنه رجل صاحب مخدرات وصاحب علاقات محرمة فواحش، رجل لا خير فيه، وأيضا ربما لا يصلي صلى العافية، ففارقته، طلبت الفرقة منه أو فسخ الحاكم النكاح، وهي الآن تقول أنا حامل منه، قد حملت منه والحمل له شهران أو له ثلاثة لم تنفق فيه الروح، فهل يجوز أن ألقي هذا الجنين؟ يقول نعم يجوز، لأن ما قبل النفخ الروح فيه ليس له حكم إذا دعت الحاجة، وهنا حاجة بل قد تكون ضرورة في الواقع، لأن لا تريد أن يكون لها صلة بهذا الرجل فالمهم إذا كان هناك حاجة بالنسبة لإسقاط الحمل قبل نفخ الروح فلا بأس إذا دعت الحاجة والضرورة، أما بعد نفخ الروح فيه فلا يجوز، لأنه اعتداء وقتل لنفس معصومة. والله أعلم. تبوا اللي ذكرنا لكم يا أخوان الأحوال هذه قيدتوها، قد أقول قد لا تجد، لن تجدوها، مو بلا تجد، قد لا تجدوها، لن تجدوها، لن تجدوها على هذا الترتيب وهذا التحرير، لو فتشتم ما فتشتم فلن تجدوا، فاحرصوا عليها، لأن هي تجمع لك ما يتعلق بأحكام الحمل. نعم. إلقاء الحمل اللي ذكر المؤلف، ويباح إلقاء نطفة قبل الأربعين بدواء مباح، يقول لأن هذا شبيه بالعزل، ولأن النطفة قد تكون صالحة وقد تكون فاسدة، فالمهم أن يقول هذه الأحوال احرصوا عليها، قيدوها، لأنها تمر بكم أحيانا في الحيض، في مسألة الحيض، وأحيانا في العدد، وتحتاجون إليها أيضا في الحياة العملية، تأتيك شخص يسأل هل يجوز إلقاء الحمل كذا، هل يجوز إلقاء الحمل كذا، وقلنا لكم الخلاصة أن ما قبل الأربعين، ما قبل النفخ الروحي فيه يجوز عند الحاجة وعند الضرورة، إذا دعت حاجة أو ضرورة جاز، كما مثلنا بامرأة تزوجت رجلا ولا تريد أن يكون لها علقة به، أو كانت مريضة لا تتحمل، وأما بعد نفخ الروح فيه فلا يجوز. أيضا مراحل الحمل كثير، هذه ترد أسئلة، امرأة تسقط تقول أنا والله حملت وأسقطت، أصلي ولا ما أصلي؟ وش الجواب؟ هذا كثير يعني تتكرر يوميا، الآن كل يوم احنا نصلي على سقط، هذا اللي نصلي عليه نفخت فيه الروح، قد نفخت فيه الروح، فهذه امرأة أسقطت جنينا، قالت ماذا أصنع؟ نصلي عليه ولا ما نصلي؟ أصلي أنا ولا ما أصلي؟ هل يخرج الدم يخرج نفاس ولا ما يخرج نفاس؟ شو الجواب؟ نقول إن كان ما أسقطته قد تبين فيه خلق الإنسان فالدم دم نفاس، دم نفاس فلا تصلي، وإن كان ما أسقطته لم يتبين فهو ليس نفاسا وتصلي، وضابط ذلك أنه إن كان بعد 81 يوما بعد 90 متيقن، ولا ننظر هل هو خلق أو ما خلق، وأما ما بين 81 إلى 90 فهنا احتمال. نعم. إذا كان نطفة ما ذكرنا، إذا كان علقة وإذا خطط، لكن إذا كان نطفة ما يترتب عليه شيء وش ما يترتب عليه؟ كل الحال ولا مجرد ثبوت الحمل، ثبوت الحمل هذا هو ثبوت بالنطفة، ما يثبت إلا بالنطفة، يعني مجرد ثبوت الحمل، إذا ثبت الحمل وش يكون؟ من نطفة خلقة، نطفة هذا المني الذي يخرج من الرجل يسمى نطفة. نعم. كل حالة يقدر لها أي. الطب وأيضا الحالة الاجتماعية تختلف، قد تكون حاجة طبية وقد تكون حاجة اجتماعية تختلف. فالحاجة الطبية مثلا المرأة هذه ما تلد إلا بقيصرية، عملية قيصرية، وتتعب وعندها ضغط ويرتفع وكادت أن تهلك كلما أردت أن تلد هكذا، فهي متعبة تخشى على نفسها من الضرر، فتقول أنا أريد أسقط الحمل. نعم. أما مثلا إسقاط الحمل لأجل نقص المعيشة، هذا من ضعف التوكل على الله عز وجل، لأن بعضهم يقول يكفي اثنين، ها يكفي اثنين ولا نريد أن نزيد، لأن هذا كل ما زاد الأولاد نحتاج نفقة، نقول هذا من ضعف التوكل. والإنسان كلما ازداد ذرية زاد الله عز وجل رزق، الله عز وجل قد تكفل بخلق الرزق، قسم الرزق بينهم، والله قسم بين الخلق رزقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فرزقك سيأتيك مهما كان. فهمتم؟ نعم. ما عبد الرحمن الشيخان بالنسبة للقول الثاني المحافظة على عمه ولو كانت مثلا هي متعبة ما يجوز أن نقتله، يعني ما يجوز إلقاء الجنين إلا إذا كان ميتا إسقاطه، أما أن نقتل الجنين نعتدي عليه لأجل أن ننقذ أمة، ما يجوز قتل نفس لإحياء نفس. ولهذا لو قال شخص أقتل فلانا وإلا قتلتك، هل يجوز أن تقتله؟ ما يجوز. نعم. الفقهاء يرون أن تثبت بمجرد نفخ الروح فيه، وقال بعض العلماء إنها لا تثبت إلا بعد خروجه حيا والسابع وتمام السابع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى، تذبح يوم سابع ويحلق، وهذا يدل على أنه موجود قد يحلق، ومن نفخت فيه الروح لا يحلق. واضح ولا لا؟ نعم. فإن عقف حسب يعني. إيه يعق عنه هذا ما في إشكال، لكن قصدي الآن العقيقة بعد نفخ الروح، يعني لو أسقطت باله ستة أشهر فهل يعق عنه أو لا يعق؟ الفقهاء رحمهم الله يرون أنه يعق عنه. نعم. راجح في المسألة الحمل اللي كان على فرق، راجح في المسألة. إحنا قلنا يا إخوان الراجح أن ما قبل نفخ الروح قاعدة، ما قد على قول نطفة، ما قبل نفخ الروح سواء كان مخططا يعني تبين في خلق الإنسان أو علقة أو من باب أولى نطفة يجوز عند الحاجة أو الضرورة، سواء كانت ضرورة طبية أو ضرورة اجتماعية. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.